شيخ صلى الله عليه وسلم كان اقتصار يقول في اقتصار المواد فقط قراءة الأشعار والمديح فقط، يبقى الالتزام الموعد الموعد.